صلى الله فقلت له يا رسول الله اي الاسلام خير؟ انا اعظم اعمال الاسلام. فقال فقراء ذوي الحاجات يطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قلت السلام على الناس. ياتي الاخر يقول له يا رسول الله انا مسافر اوصني. فيقول اعوذ بالله لا تشرك بي شيئا وليحسن خلقك واستقر على طاعه الله وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذه الامثله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسالون سؤالا واحدا: كيف يقتربون من الله؟ كيف يدخلون الجنه؟ كيف يقتربون من الله؟ بل انظر الى المناقشات التي كانت بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري معاذ بن جبل يسال ابا موسى الاشعري يقول له: يا ابا موسى كيف تقرا القران؟ كيف تقرا القران؟ فانت بالليل والصبح تقرا الدين كل يوم، كيف تقرا القران؟ فقال له: اقراه في صلاتي وقائما وقاعدا وعلى راحلتي اتفوقه تفوقا، يعني اقراه في كل وقت. هذا ابو موسى. فقال معاذ: لكنني انام واقرا واني احتسب نومتي كما احتسب قومتي، يعني انا بقرا احيانا واحيانا. فهذه هي نقاشات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تقرا القران؟ كيف تقرا القران؟ هل سمعت احد من اصحابك يسالك كيف استيقظ لصلاه الفجر؟ كيف احافظ على صلاه الجماعه؟ كيف احفظ شيئا من القران؟ كيف اتفقه في ديني؟ كيف ارش وقتي؟ كيف اتقي النظر الى الحرام؟ اما الان انظر الى حوارات الناس، اما بعد جدالات وإما مسلسلات وإما برامج سياسية وإما ثلاثة أسعار وإما المهم لا يذكرون الله إلا الله. جدالات تقام وساعات تنفق في شيء لا، يا ليته يدفع في الدنيا، يا ليتك من هذه النقاشات تكسب مال، إنما تضيع وقت تضيع عمرك بلا فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. والإنسان لا تزول قدم يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. العمر، ماذا فعلت في عمرك؟ ماذا فعلت في هذه الساعات؟ هل ضيعت هذا العمر أمام مباريات الكرة؟ على الجلوس على المقاهي في الغيبة والنميمة؟ في الكلام فيما لا ينفع؟ هل ضيعت هذا العمر في الجلوس أمام صفحات الساعات؟ وإذا ستسأل عن عمرك وإذا أردت أن تعرف قيمة الوقت وقيمة العمر انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة الجنة. سبحان الله وبحمده يورث لك نخلة الجنة. إذا قلت سبحان، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيعجز أحدكم أن يكتب له ألف حسنة؟ حتى في كل نفس يكتب له ألف حسنة. قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: يسبح لله مئة تسبيح فيكتب له ألف حسنة أو يمحى عنه ألف سيئة، وفي رواية ويمحى عنه ألف سيئة. ألف حسنة ويمحى عنك ألف سيئة. لماذا؟ يسبح لله مئة تسبيح. سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة. قد تأخذ منك ثلاث دقائق انظر إلى قيمة العمر، قيمة الوقت الذي يضاع ينفق يهدر، يا ليته يهدر في مصلحة دنيوية تحصل بها مال تكسب بها مال، إنما ينفق في أشياء لا تستفيد منها. أنا أطلب منك يا ولد بعد أن تنتهي من تصفح النت اطلب مع نفسك ماذا استفدت؟ لا نقول أنه حرام، بل هو مفيد، في أشياء مفيدة كثيرة يرفع من الأشياء المفيدة، لكن أنت الذي تحدد حتى ولو كانت أشياء مفيدة. اسمع نفسك، قل: أنا جلست ساعة ماذا استفدت؟ ماذا استفدت أنا؟ اسأل نفسك هذا السؤال. لكن سنجد الساعة ساعتين أكثر ولم يحصل شيء، بل يسأل يوم القيامة عن وقته فينا عن عمره فيما أفناه، عمره فيما أفناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه ذات يوم من أصبح منكم اليوم صائما، من النهار صائما. النبي يسأل أصحابه لم يكن في رمضان، يا جماعة من النهار صائما. فقال أبو بكر أنا، والصيام أعني صيام التطوع، أعني صيام النوافل، من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة. ففي سنن النسائي عن أبي أمامة البابلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، اسأل النبي، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصبر. فأعاد أبو أمامة السؤال مرة ثانية فقال: يا رسول الله، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. قال: عليك بالصبر. فأعاد السؤال مرة ثالثة كأنه تقال هذه العبادة وعايز حاجة كبيرة. فقال: يا رسول الله، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. قال: عليك بالصبر، فإنه لا مثل لك، فإنه لا مثل لك صيام النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم مسيرة 70 خليفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة، ساتر حاجز، الصيام جنة تستجد به من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة، يشفعان يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي، يعني لا يعلم اجر الصيام الا الله، فهنيئا لمن صام يوم التطوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ويصوم ثلاثه ايام من كل شهر، ويصوم عاشوراء، ويصوم عرفه، ويكثر تصيام في المحرم وفي شعبان. الصيام خلاف عظيم، فاحرص ان يكون لك ردا في الصيام، كان تصوم حتى ولو يوم في الشهر، يوم واحد. المهم ان تطلب لهذه العباده بسهل. ذلك ابو بكر: من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر: انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازه. من النهارده مش في جنازه، واتباع الجنائز ليست عادة من العادات كما يظن بعض الناس، أو مجاملة. لكن الإنسان مسلم لكن حاجة كما تبع عربية مستعجل أحفل إلى فلان صاحبي أو زميلي عنده هذا الوفاة مروح عشان وتحاول إن يشوف المشاركة في مثل هذه الأمور حسنة، لكن لابد أن تعلم أنها عبادة من العبادات. اتباع الجنائز عبادة، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعيتها وأنها عبادة من العبادات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من تبع جنازة مسلم إيمانا، أي إيمانا بمشروعيته، بمشروعية هذا العمل، واحتسابا أي احتسابا للأجر من الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من تبع جنازة مسلم من عند أهلها حتى يصلى عليها كتب له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن، مشى فيها حتى زاد أحد المقابر، كتب له قيراطا. قيل: يا رسول الله، ما القيراط؟ قال: القيراط مثل الجبل العظيم من الحسنات، جبل من جبلان من الحسنات يكتبان لك اذا انت سعيت في هذه الحياه. اذا تبعت جنازه مسلم ثم صليت عليها ثم تبعتها حتى تدفن يكتب لك جبلان من الحسنات. كذلك هو حق على المسلم، واجب عليك أن تتبع جنازة المسلم، حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مات فشيعه، اتبع جنازة أخيك المسلم. كذلك اتباع الجنائز فيه في فائدة عظيمة، وهو أنها تزكي الفاتحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زور القبور فإنها تزكي الفاتحة، زور القبور فإنها تزكي الآخرة، زيارة القبور اتباع الجنائز تزكي بالآخرة، تزكي بالموت، تزكي بالموت. لأن تعلم أنك إذا صليت على إنسان تقول في نفسك لعلي أكون أنا الميت المرة القادمة، فإن كنت في تقصير جاءك استغفار، جاءك التوبة، تبت إلى الله، تقول لعلي أموت في المرة القادمة، لعل ملك الموت ينزل في المكان، ملك الموت عندما يكون إنسان في مكان، ينزل ملك الموت، يتخطى جميع الناس، ليس أنت، ليس أنت، ليس أنت، حتى يصل للذي عليه الذي أمر بقطع روحه فيقول أنت. ما يدريك أنه سينزل المرة القادمة أن يتخطى جميع الناس ويأتيك أنت. زيارة القبور واتباع الجنائز يزكي بالموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذه الأذكار يعني الموت، يعني الموت. الموت أيها الأخوة في حد ذاته مزكر بالآخرة، الموت واعظ، ما بعده واعظ، ما بعد الموت واعظ. ولذلك الموت سماه الله عز وجل في كتابه مصيبة، فقال فأصابته مصيبة الموت، والمصيبة لا تقع على الأحياء فقط، قال فلان أصيب المصيبة، مات، مات أبوه، مات أخوه، مات ابنه، مات زوجته، عنده مصيبة، المصيبة الحقيقية على الميت، عندما يدخل القبر، يدخل، إلى القبر، ويطلق عليه، ويقال له لماذا فعلت كذا، ولماذا لا تفعل كذا. لذلك الموت له مصائب، له جوانب، الدارية الأولى أنه ليس له موعد، فلا تستطيع أن تستعين، وليس له مكان محدد، فلا تستطيع أن تفر منه. الدارية الأولى أنه ليس له مكان ولا موعد. الدارية الثانية أنه قد يأتي فجأة. الدارية الثالثة سكرات الموت. الدارية الرابعة أن الإنسان يعلم مصيره إن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار وهو في بيته وهو على فراش الموت. الدارية الخامسة وهي دارية القبر. دارية القبر. فليس له مكان معين ولا سن معين، فلا تستطيع ان تستعد له. الدارية الثانية انه قد ياتي فجأة. في سنة ابي داود في حديث ابي طالب قال صلى الله عليه وسلم موت الفجأة، موت الفجأة اخزن اسف. ما معنى هذا الكلام؟ موت الفجأة اخزن اسف، أي جرده غضب. فهل معنى هذا أن الذي يموت فجأة الله عز وجل غضبان عليه؟ لا، إنما جرده غضب في حق العاصي، إنسان عاصي لا يصلي، يتعامل بالربا، عاق لأبيه، عاق لأمه، ظالم لأولاده وزوجته، ثم مات فجأة بلا مقدمات وبلا مرض وبلا حادث، ما أصيب ولا يستطيع أن يتوب، إنما مات. أما الإنسان الذي يموت على طاعة فهنيئا له، هنيئا لاجتهاده. فموت الموت قد يأتي فجأة. من مصائب الموت القبر، من مصائب الموت أن الإنسان وهو نائم على فراش الموت يعلم أنه إن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار، لكن في ساعة لا يستطيع أن يقبل أحد. وفي صحيح البخاري في حديث رواية الصالح أن المؤمن إذا قدر بشر برضوان الله، وإن الفاجر إذا حضر بشر بسخط الله، هو على فراشه لكن في ساعة لا يستطيع أن يقبل أحد. ولك أن تتخيل إذا قيل الإنسان عازل الله عنه وهو على فراش الموت لا يستطيع أن يعود، قيل له أنت الأبعد من أهل الموت، أين يذهب؟ أين يذهب؟ لا يستطيع أن يعود ليكون، أين يفر؟ هل يستطيع أن يفر؟ هل يستطيع أن يرجع إلى الدنيا؟ صدق الله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر واراد شكورا. وبعد ايها الاخوه، فالسؤال الثالث الذي ساله النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: من اطعم اليوم المسكين من النهارده تصدق على فقير، اطعم المسكين. فقال ابو بكر: انا واطعام المساكين وذوي الحاجات الى ضعف. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله، طعام لاجل الله، لا لاجل الشهره او كذا وكذا، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد جزاء ولا شكور، نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاه نظرة وسرورا، وجزاه بما صبر جنة وحريرا. الله عز وجل شن على أهل النار ويذكر صفات أهل النار، فيقول تعالى: ما سأل أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لكم ولم نكن نطعم المسكين. فمن صفات اهل النار الغلظة والبخل على ذوي الحاجات. فالانسان قد يكون اهل الجنة ولكن يعذب يوم القيامة بسبب بخله ومنعه للزكاة، ومنعه الزكاة المفروضة عليه، فيعذب بذلك يوم القيامة وان كان من اهل الجنة. فاطعام الطعام عباده عظيم، عباده عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة مهاجرا من مكة، يقول في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان حاضر من احفاد اليهود اسلم، يقول: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس، خرج الناس مسرعين ليشاهدوا هذا الرجل الذي قسم الدنيا الى قسمين. النبي صلى الله عليه وسلم قسم اسمين، مؤمن وكافر. لما دخل المدينة مهاجرا انجبل الناس، خرجوا مسرعين. لماذا؟ ليشاهدوا هذا الرجل. يقول عبد الله بن سلام: وكنت معه وكان لا يزال يهوديا. يقول: فلما نظرت اليه، اي الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، علمت ان وجهه ليس وجه كذاب. هذا الوجه الصدق يشع منه، لا ليس بكاذب، وهو كان لا يزال يهوديا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اجمل الناس خلقا وخلقا، كان جميل صلى الله عليه وسلم. حتى ان حذيفه بن اليمان ذات ليله كما في كتاب الشمائل الترمذي يقول: كنت على سطح، على ظهر بيتي على السطح، فرايت القمر في نصف الشهر ليله البدر، يقول: فرايت القمر جميلا، فقلت في نفسي: ثم انت رسول الله للقمر. يقول: فذهبت اليه ولم اكن في حاجه الى ان اساله سؤالا ولا شيء، انما اعطي مقارنه. يقول: فناديت عليه يا رسول الله، فخرج اليه، فنظرت الى وجهه والى القمر، فاذا هو احلى من القمر صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما نظرت اليه علمت ان وجهه ليس بوجه كاذب. فكان اول ما قال، اول خطبه خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، وقف الناس وقال: ايها الناس، اول كلمه، اول تصريح رسمي للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه: ايها الناس، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنه بسلام. أي أطعموا ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين واليتامى، لا سيما في حالة الفقر وضيق الأرزاق. هنيئا لمن أدخل السرور على أسره، هنيئا لمن أدخل السرور على يتيم، هنيئا لمن أدخل السرور على من تسعى على أولاده ولو بالقليل. والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: أسأل أي الإسلام خير؟ يعني ما أعظم أعمال الإسلام؟ قال تطعم الطعام. تطعم الطعام وطعم السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اطعام الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم ياتيه بشويه امهان احد الصحابه يقول له يا رسول الله الذي على امر سافعل كل خلق جنه. قال اطعم الطعام اي اطعم الفقراء ذوي الحاجات. والذي يطعم ينبغي عليه ان يلاحظ عده امور. الامر الاول الاخلاص. الاخلاص كثير ما نرى على بعض الصفحات وكذا واحد عامل شغل ووزعها للفقراء وصور نفسه معاه. صور نفسه ان هو اطعم النهارده 50 كيلو النهارده 50 شنطه وصور نفسه ومنزلها على الصفحه بتاعته. هذا العمل الاخلاص جالته الرياء ان كان هذا العمل فيه رياء ان كان العمل فيه رياء سواء كان الصلاه او قراءه القران او صلاه. الرياء لا يكون العمل فقط. يعني لو ان انسان صلى الركوب بدون الركوب صلى فماذا يصنع؟ لا والله يصلي ولا يسمع عليه. انما لو ان انسان تصدق رياء حتى يقال عنه انه متصدق او جاء المسجد حتى يقال عنه انه مصلي من اجل الناس العمل مبطل العمل باطل ويعذب فيه يوم القيامه. يا لتوه ما فعل يا لتوه ما تصدق لم يقبل منه وعذب به. فاول من صعب منه النار كما في صحيح مسلم ثلاثه اول ثلاثه اصناف تشتعل فيهم النار يوم القيامه. عندما تسمع هذا الحديث اول من تصعب في النار يوم القيامه السارق الزاني القاتل الساحر. لا عالم ومتصدق وشهيد. فيقال العالم تعلمت العلم فماذا فعلت فيه؟ فيقول تعلمته فيك وعلمت الناس. فتقول له انك كذبت الله اعلم الله اعلم بالسرائر انما تعلمت. يقال فلان عالم فلان عالم فيقضى فيه فيصح في الله جهنم. تصدق رزقت من المال كذا وكذا ماذا فعلت فيه؟ فيقول ما تركت بابا من ابواب الخير الا انفقت فيه. فتقول له الملائكه كذبت انما تصدقت ليقال فلان جواب ثم يقضى فيه على وجهه النار. ثم المقاتل فيقول لو قاتلت فيك حتى قتلت فيقول انما قاتلت ليقال فلان كريم فيقضى فيه فيصح في الله جهنم. يقال عنه انه قار. يقال عنه انه قار واعتنى بالقراءه وحفظ واتقن لان الرياء صلى رياء تصدق رياء. فاحذر يا عبد الله من هذا المرض مرض الرياء. اخذ العمل اخذ العمل. فالصدقه اول شيء فيها ان تخفي الصدقه وتحرص ان تخفي الصدقه فان ظهرت ظهر. انما الاصل ان تخفيه ان تحرص على اخفاء الصدقه اذا اردت ان تتصدق. الامر الثاني ان تضع الصدقه في مصحف في مكانها المناسب. البخاري قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمه. الوليمه التي من اجلها تفعل صدقه تلك. لماذا يا رسول الله؟ قال يدعى اليها الاغنياء ويفرغ منها الفقراء. فينبغي عليك ان تتصدق في مكان المناسب. اذا اردت ان تسبح فوق في صدر الحركات اولا الزكاه الاضحيه الصدقات النذر كفارات اليمين. هذه الاشياء شرعت لماذا؟ اولا لسد حاجه الفقير. اول حكمه من هذه الاشياء سد حاجه الفقير. الامر الثاني ينبغي على الاسباب اذا اردت ان تتصدق ان تتصدق بما يتناسب مع مالك. فان كنت فقيرا يجوز لك ان تتصدق بنصف طلقه نصف بلح كم يساوي. لكنك فقير لك ان تتصدق بمثل هذا وربما تجد يوم القيامه مثل الجبل من الحسنات نصف طلقه جبل الحسنات. لك ان تتصدق بعده مسؤول نصف منه لانك فقير. لك ان تتصدق برغيف لانك فقير. اما ان كان الله عز وجل وسع عليك فينبغي أن تصدق الشيء الغالي الثمين الذي يتناسب معه فمن تصدق بخبز رأى يوم القيامة في الميزان خبز، ومن تصدق بفاكهة رأى يوم القيامة فاكهة، ومن تصدق بلحم رأى يوم القيامة لحم. ولذلك ترى أمر عجيب، أمر عجيب في الصدقات، تجد من أراد أن يتصدق تجد الله عز وجل وسع عليه وهم أصحاب الصدقة. فإذا أراد أن يتصدق يأتي بالكفور والعجز والمكروه والسوق فقط. يعني ابن هذا الطفل اليتيم ألا يتمنى أن يأكل فاكهة؟ ألا يتمنى أن يشرب كوز من الكالسي؟ ألا يتمنى أن يأكل جيلات من الحليب بعشرين جنيه؟ ألا يتمنى أن يأكل الحلويات الغالية؟ ألا يتمنى أن يأكل المكسرات؟ لازم كلنا نتصدق بالعكس وقول مع أن التصدق بالفول وسبقوا على الموضوع. يعني صار الآن لو جت واحد فقير كيلو فول هيعمله ايه؟ هيدمسه؟ هيكلف الأنبوبة الغاز بكذا، هيكلف عليها أكثر من يشتري البقر، فستعطيه الفول عبء عليه. فالإنسان يتصدق إن كان الله عز وجل وسع عليك أو كنت من أهل المال تصدق بالشيء الغالي الثمين، وإن كنت فقيرا تصدق بطاقة نصف طاقة. ينبغي أن تتصدق بما يتناسب معك. وما أجمل ما ذكروه عن العبد الصالح الربيع بن حسين من سادات التابعين، رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود إذا رآه يبتسم في وجهه يقول له يا ربي، وهذا القصة صحيحة، يقول له يا ربي لو رآك النبي لفرح بك، لكن شهادة عظيمة، يقول له يا ربي لو رآك النبي لفرح. كان الربيع من أهل الصلاة كلمة. ثبت في الحلية بسرد صحيح أنه كان يصنع المائدة العظيمة ويضع عليها أشهر أطعمة في زمان، اللحم في زمان، اللحم والخبز والفاكهة والعسل، أغلى حاجة في السنة. ويأمن اليتامى له، الفقراء له، المساكين له، الأغنياء له، من يتتبع المجانين شريحة لا يلتفت لها أحد، الذين يمشون في الطرقات يتتبعهم ويجمعهم ويجلسهم على النبي ويطعمهم بيده الفاكهة واللحم واللعاب يسير من أفواههم. فذات مرة قالت له زوجته يا ربيع إنك مبسم، أنت مبسم. قال وأي تفسير رأيت مني؟ قال إن هؤلاء لا يدرون ما يأكلون. لكن يعني ما عم بيأكلوا لو قدمت لهم خبزا ومن حمد مثل ما تقدم لهم لحما وفاكهة. فقال لها نظر إليها وصرفت عيناه بكى وقال ولكن الله يدري، ولكن الله يدري. فأنت عندما تتصدق على مسكين الشيء الغالي الله عز وجل يعلم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أطيل عليه حاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه من يكمل اليوم الصائمين النهارده الصيام؟ قال أبو بكر أنا. من تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من عالم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. هنا هذا السؤال، أبو بكر كان عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل هذه الأسئلة فاستعد لها، صام وتصدق وزار مريضا، لكن أين له الجنازة للصلاة عليه؟ لكن لما كان هذا العملاق الكبير لا يطلق طاعة إلا شارك فيها فوقف بهذا.